الخطوة بقى الرابعة، الحكم على الحديث من وجهه الراجح. الخطوة الرابعة، الحديث من وجهه الراجح صحيح متفق على صحته عند البخاري ومسلم وغيرهما. بس كده ضبطت الامر. مهما تكونوا زهقانين انا هغرس عليكم النهارده سوري مثال واحد بالتخريج سهل ليس فيه اشكال لقيقه.